إن لم نغني لك فمن يغنيك؟ أيها الأقصى الذي يمتد فينا نشيدا ونشيجا، أقصانا أقصانا في أقصى الروح تخيم، أنت الأهل والعشيرة، أنت النبض والشريان، يا غناء القباب أطيارك تحوم في أرواحنا صباح مساء. أقصانا أقصانا لك الفداء والنشيد والغناء. أقصانا أقصانا حبك عايشت وانا، أقصانا أقصانا حبك عايشت وانا، نفديك بالروح الغالي وبدر خصلك ديمانا، نفديك بالروح الغالي وبدر خصلك ديمانا. ابنك باطل مقدامي ما بيقبل استسلامي، ابنك باطل مقدامي ما بيقبل استسلامي، جايين للظلام اللي خانوا حمانا. أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا، أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا، نفديك بالروح الغليل وبدر خصمك ديمانا، نفديك بالروح الغليل وبدر خصمك ديمانا. احنا ليك جايين شهداء الأقصى من سينا، احنا ليك جايين شهداء الأقصى من سينا. مصرك واجب أمانا، أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا، أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا، نفديك بالروح الغليل وبدر خصلك ديمانا، نفديك بالروح الغليل وبدر خصلك ديمانا. شهداء إبراهيم في جنات النعيم، شهداء الإبراهيم في جنات النعيم، باد الدين العزيم تتعود إلى حمانا. أقصانا أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا، أقصانا أقصانا حبك عايش جوانا، نفديك بالروح الغليل وبدر خصلك ديمانا، نفديك بالروح الغليل وبدر خصلك ديمانا. يا ويم ودر ياسين ومذباحتنا حاليني، يا ويم ودر ياسين ومذباحتنا حاليني، صبر وشاتل يا عيني من سينا يا اخوانا. نفديك بالروح الغليل وبدر خصلك وسط الظلام نجوم وسط الظلام وسط الظلام نجوم اصبر فصدرك واسع اصبر فصدرك واسع لكنه كالبحر في يافاكة لكنه كالبحر في يافاكة والموج يهدر كلما سد طريق الموت والموج يهدر كلما سد طريق الموت ما أن الذي سد به زبد على زبد يعود زبد على زبد يعود زبد على زبد يعود